فيكون المؤمن على بصيرة ذلك وجه الله تبارك وتعالى. وهذا أمر قد ينسى وقد نغفل عنه غفور كبير، ولكن يجب أن يلاحظ المرء نفسه، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويريد أن يفسد عليه كل عمل يقربه إلى الله تبارك وتعالى، من صلاة وزكاة وحج واعتقاد ودعوة وما شابه ذلك. إن الشيطان لهم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعليكم بالإخلاص لله لأن النافع والإخلاص فيه والعمل الصالح والإخلاص فيه. قال الله تبارك وتعالى لرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في وقت الكتاب، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب الحكيم العظيم على رسوله الكريم ليعبد الله مخلصا له الدين، وهو أسوة المؤمنين جميعا، لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا الخطاب يتناول الأمة لا يخصه عليه الصلاة والسلام، ألا لله الدين الخالص، فلله سبحانه وتعالى الدين الخالص، العبادة الخالصة، الأعمال الصالحة الخالصة، يجب أن تقول لله تبارك وتعالى لا يشرك به أحد في شيء من العبادات ومن الأقوال والأفعال. ولهذا ظل غير المسلمين وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء يقول ما نعبد إلا لقاء الله تعالى والعياذ بالله. قابل الإخلاص والمخلصين من مشركين بالله والعياذ بالله في أعظم أبواب الدين التي يجب أن يخلص بها الله، فهم يشركون بالله ويتخذون أندادا يشركونهم في عبادتهم لله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ما أمر إلا بعبادة الله وحده وبإخلاص الدين لله من كل الشرائع، شرائع الشرك وشرائع الرياء والشرائع الأخرى، دينا خالصا لله تبارك وتعالى، عبادة خالصة لله، علم خالص لله، جهاد خالص لله، كلها بتدخل في نطاق هذه العبادة. نسأل نأكل أن يمس عبد الله مرسل الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين، يأمر غيره ويكون في أوائلهم في كل مجال من المجالات، فهو السباق صلى الله عليه وسلم في كل شأن من الشؤون، في العقيدة، في العلم، في الجهاد، في الدعوة، في المعروف عن المنكر، أول المسلمين عليه الصلاة والسلام في كل قضية مكة هذا، أول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام هو إمامها وقائدها عليه الصلاة والسلام إلى مرضاة الله وإلى جنة أرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. فيا أيها الشباب اهتموا بالعلم واهتموا بالعبادة وبالأعمال الصالحة، وميزوا بين الحلال والحرام والهدى والضلال، وأخلصوا لله في كل ذلك. يسعدكم الله في الدنيا والآخرة ويسعد بكم من شاء من عباده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص لوجهه في كل حال وفي قول وفي كل كلام وعمل. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء على هذه التوجيهات القيمة التي نسأل الله عز وجل أن تكون في موازين حسناته. شيخنا هناك بعض الأسئلة. تفضل. أيها الأخوة. فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه أن يلبسك لباس الصحة والعافية، وأن يمد في عمرك ويجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، وأن ينصر بكم الدين ويعلي بكم كلمته. وسؤالي يا شيخ هو عن ظاهرة انتشرت بين طلبة العلم، وهي أنك كلما أنكرت عليهم مخالفة شرعية قالوا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وإن أنكرت عليهم حديثا ضعيفا قالوا حسنه أو صححه بعض العلماء، وإن أنكرت عليهم في الأخذ من اللحية تعللوا بفعل بعض المشايخ الذين يأخذون من لحاهم، حتى صارت هذه الحجة حجة خلاف أهل العلم كأنها تعني الإباحة وعدم الإنكار على المخالف. فنرجو منكم حفظكم الله كلمة توجيهية وجزاكم الله خير. هذا أمر ذكري بين السلفيين ولا بين الشباب الآخرين؟ يا شيخ بين السلفيين. هل أذكركم بتقوى الله عز وجل والإخلاص له في كل قول وعمل، وأن تخلص وإياكم بثواب لله رب العالمين، وأن نكون ممن يصبر على قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأن يصبر علينا قول الله تبارك وتعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وأن نفتح صدورنا بالحق وآذاننا وقلوبنا بالحق ونفرح إذا أحد نصحنا الدين نصيحة وبين لنا صوابنا ما استطعنا، نفرح بذلك ونترك الجدال والسفسطة والتألق اتباع أهل المناهج الفاسدة، فإن أهل بعض المناهج أخذوا قاعدة من الخلاف، فكل مسألة حصل فيها خلاف في عقيدة العمل قالوا هذا مسألة خلافية، فأخشى أن هذا الشر تسرب إلى السلفيين، فأرجو أن تسد الثغرة في وجه هذه القواعد الباطلة، أن يتواضع المسلم لأخيه وأن يفرح بما إذا جاءت منه نصيحة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا تتخذوا الجدل سلما لتبريرات الأخطاء. بارك الله فيكم. إذا كان قال حديث ضعيف لا تكتفي بقول الله تعالى أحسنه، تنظر إن كنت عندك إمكانية للتمييز بين الصحيح والضعيف فادرس حتى يتبين لك الحق. كثير من العلماء قد يصحون حديثا وقد يضاعفونه وقد يحسنونه، فنأخذ يقتبس دراسة في ضوء قواعد السلف ومنهج أهل الحديث، فما إذا توصلنا بعد الجد والإخلاص إلى نتيجة فإن الله حينئذ يعذرنا. أما أن تقول لفلان حسن فلان كذا تبريرا لخطئه فأنبغي كذلك الآخر من اللحى، رسول الله ما أخذ اللحى وقال لا تشبهوا بالمجوس لا تشبهوا باليهود، فأحفوا اللحى واحفوا الشوارب، وجاء بحديث كبيرة ومن درسها وجد أن حلق اللحى كبيرة من الكبائر، وأن الأخذ منها فيه تشبه بالمجوس لأنهم يأخذون بعض اللحى، فلا ينبغي المسلم إلا أن يستسلم لله، وهذا مقتضى الإسلام، فالإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد لله ولرسوله ولأحكام الله وأحكام رسوله عليه الصلاة والسلام، وما ظل قول هذا هدى جدا جدا، فلذلك الإجابة والخيرة بعض لكن ينبغي المسلم أن يكون لين الجانب مهيئا لتقبل الحق بعيدا عن اتباع الهوى وعن الجدال والسفسطة التي تجري الآن في الساحات وتسرب منها كثير إلى أوساط السلفيين. يجب أن يكون الدين من الجانبين، من جانب الناصح إلى المنصوح، وأن يريه أنه يحب المسلم أهله ما يحب الأهل، يحب الأهل ما يحب المسلم. ويبتعد عن شيء من الاستعلاء الذي أراه قد يحصل من بعض الناس. وعلى كل حال التناصح مطلوب، والأمر معروف الله مطلوب، فالإسلام مطلوب والدين مطلوب، الدين مطلوب والدين مطلوب، فجعلوا في كل أمر فيها. كنتم خير أمة أخرجة الناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، فالأمر معروف ونهون عن المنكر أصل الأصل في الإسلام، لكن يكون بالحكمة وبالحجة وبالبرهان. إذا كان حصل فلان أنت تصرخ بجزاك الله خير، أنا أبين لك درجة هذا الحديث وأنه ضعيف. إذا كان ضعيف ما تتحدث ضعيفه وتمتحن ضعيفه من أجل غرض هذا، في ظل القواعد الصحيحة المطلق فيها عند أهل السنة تبين لك درجة هذا الحديث. أو نفسه إذا كان أهل الوارد يدوس حتى يتبين الحديث، أما قوله لا فلا حصر له إذا كان عاميا فله أن يطلق، لكن أن تتبين إذا تبينت هذا فلا محل، لأن الحديث عند العلماء ضعيف وفي ظل الضلال ضعيف، وإذا لا تعتقد لا بجانب إذا تبين لك أن الحديث حسن كما قال أنت أولى لا بجانب ما تبقى لا رأي. نعم تفضل بارك الله فيك. شيخ، سؤال عبر الشبكة يا شيخ، يقول إذا ظهر في بلادنا داعية اتضح من خلال دروسه وخطبه سلامة عقيدته ومنهجه، فهل للإخوان السلفيين مجالسته؟ أو يلزم دروسه إيش؟ يا شيخ يقول ظهر في دروسه وخطبه سلامة العقيدة والمنهج، يقول هل يجوز للإخوة السلفيين الحضور عنده أو يلزم لذلك تزكية من أحد كبار العلماء؟ إذا في تزكية طيب، لا توجد مشاكل. إذا في زكية الآن تزكية تزكية من غير مصادر صحيحة. فالمزكي إذا كان عالما وعارفا بهذا الرجل كالمعرفة فلا غريزة. بارك الله فيكم. وهو إذا عرف أيضا بارك الله فيه بسلامة الأنس والمنهج فأيضا ينبغي أن يستفيد منه إخوانه. نعم. يشهد الله تعالى أني أحبكم في الله. يقول أنا طالب في حيرة من أمري، لأنني أريد أن أتعمق بدراسة تفسير القرآن وأريد دراسة الحديث، فبماذا تنصحوني يا شيخ، بالتفسير أم الحديث؟ وجزاكم الله خير. أنصحك بهما، تفسير وبالحديث. فطالب العلم لا يستغني عن التفسير ولا عن الحديث. بارك الله فيكم. إلا يريد التخصص بدراسة عالية فالذي يميل إليه هو نفسه ويرغبه يؤجره ويقدمه. أما دراسة كتاب الله وتفسيره والسنة في العموم لا يستغني عنها مسلم. بارك الله. يقول يا شيخ ما توجيهكم للطالب السني السلفي في حيال هذه الفتن الحاصلة في الأمة وموقفه منها، أفيدونا مأجورين. ما يقوم في الفتن إلا بما ينفع المسلمين، وإن لا يكف شره عن الناس لا يخوض فيها بالباطل وبالهوى، وإنما إذا تبين له الحق في جانب من الجانب يبين باللطف. بارك الله فيكم. لأن كلمة الحق لا بد منها. الفتن هي كثيرة لا شك الآن، ولكن الناس يخوضون فيها بالجهل والهوى. فالمسلم يقول يمتثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصدق. بارك الله. إن كان عنده علم يقول كلمة الحق الحكمة والحجة والبرهان، وإن كان عنده علم فليصمت فهو خير له. وكثير من الناس يخوضون في الفتن بجهل، وهذا الغالب على الناس. وكثير من الناس يخوضون في هذه الأوقات بجهل، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. إياكم أن تكونوا من هذه الأصناف، وعليكم بالتأني والتريض في الأحكام في مثل هذه المشاكل والمعضلات. وفق الله الجميع.